محراب فكر تنير العقل ترشده وتنصر الحق بالبرهان تعبده على الكتاب وهدي المصطفى انطلقت تغيث ذا الحيرة الملهوف تنجده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نلتقي بكم أيها الأحبة في رحاب العلم، نسأل الله تعالى أن نكون وإياكم من الذين شملهم قول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. هكذا شيخ سليمان؟ من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فيستحضر الإنسان دائما هذا الأمر في نفسه، وأنه في روضة من رياض الجنة، وأنه كما قال سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عندما وجد بعض الناس مشغولون في السوق بأمورهم الخاصة، فمشتغلون بالدنيا وما إليها، قال: أنتم هنا وميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد؟ فهرع الناس إلى المسجد ينتظرون أنه سيقسم يعني الدنانير والدراهم، فجاءوا فوجدوا حلق العلم، فقالوا: يا أبا هريرة قلت لنا كذا وكذا. قال: ذاك ميراث رسول الله. فنحن في ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. بسم الله. شيخ سليمان تفضل. قال المصنف: نفعنا الله بعلومه وبعلومكم في الدارين آمين. الله خالق ولم يكن مخلوق. وأما قولهم: ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري. قال الإمام أبو منصور الماتريدي: الخالق والباري بمعنى واحد، يقال برأ أي خلق، والبرية الخليقة. بسم الله الرحمن الرحيم. يقرر المصنف في هذه الفقرة بأن صفات الله جل جلاله قديمة ليست حادثة، فقال: ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق، بل هو متصف بأنه الخالق جل جلاله قبل أن يخلق، فصفاته لا تستفاد من خلقه. وفي هذا رد على الفلاسفة الذين يقولون بقدم الأفلاك، وفيه رد أيضا على من يقول بقدم الحوادث، ويزعم أننا لو لم نقل بقدم الحوادث لعطلنا الله جل وعلا عن الخلق، وهذا وهم وباطل، بل جميع المخلوقات حادثة، وإلا كيف تسمى مخلوقة؟ المحدثات هي اسمها محدثات، أي أنها وجدت بعد أن لم تكن موجودة، فكيف نعلق كمال الباري جل جلاله بأنه لا بد وأن تكون هذه المخلوقات، أن يكون جنس هذه المخلوقات قديم وآحادها حادث؟ هذا وهم لا ينبغي لمسلم أن يستمسك به، فإن ما سوى الله تعالى حادث بعد أن لم يكن، وليس هناك شيء قديم. كان الله ولم يكن معه شيء، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. كان الله ولا شيء وهو الآن، كان الله ولا مكان ولا زمان ولا مخلوقات وهو خلق وأوجد وأحدث هذه المخلوقات بقدرته وإرادته وتخصيصه وإخراجها من العدم إلى الوجود. قال أبو منصور الماتريدي إمام الهدى سيد الطائفة الماتريدية التي هي إحدى المجموعات الممثلة لأهل السنة والجماعة الطائفة الماتريدية، وهم ومعظم الأحناف على المذهب على طريقة الإمام أبي منصور الماتريدي. قال الإمام أبو منصور الماتريدي: الخالق والباري بمعنى واحد، يقال براء أي خلق، والبرية الخليقة، البرية الخليقة، وهذا واضح إن شاء الله. نعم. الله تعالى غير مفتقر إلى إيجاد العالم. قال أبو حفص الغزنوي: وإنما كرر أبو حنيفة وأصحابه ذكر هذه الكلمة تأكيدا وتقريرا، والمعنى في ذلك أنه تعالى لم يزل خالقا متصفا. طبعا يقصد بهذه الكلمة قوله: ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري. هذه هي الكلمة التي عزاها الإمام الطحاوي إلى أبي حنيفة وأصحابه. العناوين هذه التي بين الأقواس هي من صنع المحقق للكتاب من باب التوضيح وزيادة البيان، ولكن كلام هبة الله التركستاني بعد قوله أي خلق الخلق والبرية الخليقة، قال أبو حفص الغزنوي: وإنما كرر أبو حنيفة وأصحابه ذكر هذه الكلمة تأكيدا وتقريرا، يعني كرروا كلمة ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري، كرروا هذا للتأكيد لأنه قد سبق معناها فيما مضى، وسيأتي تأكيدها مرة ثانية في عند قوله: له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالقية ولا مخلوق، إلى آخر الكلام. قال: والمعنى في ذلك أنه تعالى لم يزل خالقا متصفا بصفة الكمال غير متعر، أي ليس معطلا جل جلاله، غير متعر عن شيء من صفات الكمال والمدح، إذ التعري عن شيء منها يوجب النقص عن ذلك والافتقار إلى حصوله بإيجاد العالم، فيتعالى الله عن ذلك، فيتعالى الله عن ذلك. يعني معنى الكلام أنه لو كان لا يستفيد اسم الخالق إلا بعد أن يخلق بالفعل، فإنه لا يستفيد هذه الصفة إلا بحصول ووجود مخلوقاته، فتتوقف صفة كماله على المخلوقات، وهذا محال. فالله جل وعلا كما أنه عالم بالأشياء قبل كونها، فهو خالق قبل حصولها، أي أنه متصف بصفة الخالقية، بصفة القدرة، بصفة الإيجاد، وغيرها من صفات الكمال. نعم. صفة الله تعالى معنى ليس عينه ولا غيره. وأما قولهم: له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق، قال أبو حفص الغزنوي: لم يريد معنى متعددا يتصور زواله مع بقاء ذاته، لأنه حينئذ تكون الصفة غيره، تكون الصفة غيره، ولا يجوز أن تكون صفة الله غيره، لأن حقيقة الغيرية. الآن هو يقول: لا يجوز أن تكون صفة الله غيره. لماذا لا يجوز؟ لماذا؟ علل فقال: لأن حقيقة الغيرية. ما معنى الغيرية؟ قال: حقيقة الغيرية إنما تتبين بزوال أحدهما مع بقاء الآخر، يعني أن يكون الله تعالى دون أن يكون خالقا، أن يكون الله تعالى دون أن يكون مريدا، فتكون الإرادة غيره، أي ما يجوز العقل عدم حصولها مع قائمة بالخالق، هذا مستحيل، مستحيل أن تكون كذلك. ولهذا قال له معنى الربوبية، له أي الله جل وعلا متصف بمعنى الربوبية، أنه الرب المربي لكل شيء، المدبر لكل شيء، المصرف لكل شيء، له معنى الربوبية ولا مربوب، أي له هذا المعنى قبل أن يكون هناك مخلوقات يربها، له معنى الربوبية ولا مربوب. ومعنى الخالق أي وهو متصف بأنه خالق قبل أن توجد المخلوقات، ومعنى الخالق ولا مخلوق. قال لأن حقيقة الغيرية إنما تتبين بزوال أحدهما مع بقاء الآخر، وذلك محال في حق الله تعالى وصفاته، وذلك محال في حق الله تعالى وصفاته. ولا يقال إن صفة الله عز وجل غيره. لماذا لا يقال غيره؟ يعني لا يقال صفات الله هي الله، ولا يقال صفات الله هي غير الله، لأن الغير ما يمكن انفصاله، وهذه الصفات صفات لازمة، نعم قائمة بالله تبارك وتعالى. قال ولا يقال إن صفة الله عز وجل غيره، فيكون إلحاقا لصفاته أو لصفته بصفات الخلق، فيكون جعلا لصفته عرضا. إذ صفات الخلق أغيار لهم. ما معنى أغيار؟ كما قلنا سابقا قبل قليل، أي أنها يمكن انفصالها، يعني أن يكون زيد ولا علم له ثم يتعلم ثم يصاب بحادث فتغيب ذاكرته فيصبح جاهلا، فالعلم في حق زيد عرض. عرض ما معنى عرض؟ العرض ما يقوم بغيره، الشيء الذي يقوم بغيره. بعض الناس، وأنا أحب هنا أن أنبه يعني للأخوة الأحبة جميعا الحاضرين والمتابعين عن طريق الفيسبوك، بعض الناس عنده حساسية من بعض الألفاظ، حساسية من بعض الألفاظ، يعني يقول هذه الألفاظ الذي هو كلمة عرض وجسم، هذه الكلمات هي في أصلها عربية واستخدمت استخداما اصطلاحيا، مثل كلمة صحيح يعني السالم من العلة، الإنسان الصحيح الذي لا علة فيه لا مرض فيه. أخذ علماء المصطلح هذه الكلمة واستخدموها في الحديث المتصل إسناده بنقل العدل الضابط إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. أخذوا كلمة الصحيح من أين أخذوها؟ من المريخ، أخذوها من اللغة العربية. جاء العلماء النحو وقالوا ونحن أيضا نحتاج كلمة الصحيح، ونحن أيضا نحتاج كلمة الصحيح، ونطلقها ونقصد بها في عرفنا نحن النحاة، فيما نتعارف عليه نحن النحاة نطلقها على الفعل السالم من حروف العلة، الفعل الصحيح غير الذي لا حرف علة فيه، نقول له فعل صحيح. فهذا التنازع للكلمة أن يكون لها معنى اصطلاحي عند أهل فن ومعنى اصطلاحي عند أهل فن آخر، ما المشكلة فيه؟ هل يمكن لعاقل أن يقول بأن هذا يعني عيب أو هذا نقص أو هذا؟ أبدا. عندما نأتي إلى كلمة عرض، العرض عندما نقول اعترضني فلان، ما معنى اعترضني؟ أي لم يكن موجودا فجأ. لماذا لم تأتي الدرس اليوم؟ قال والله جاءني أمر عارض. عارض أي أنه لم يكن موجودا فعرض له، عنا له، حصل له، هذا معنى كلمة عرض. فالإنسان موجود فيعرض له العلم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. هذا نص القرآن أم لا؟ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فعرض له العلم وعرضت له قوة زائدة عن القوة التي كانت التي كان عليها. هذه عرض كما قال الله عز وجل في سورة الروم: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. كلها أمور عارضة، أمور عارضة. فالعرض معناه الشيء الذي يمكن انفصاله، الشيء الذي يكون قابلا للحصول قابلا لعدم الحصول. فصفات الإنسان أعراض، صفات الله تعالى ليست أعراض. صفات الله عز وجل واجبة الوجود، واجبة الوجود. وصفات الله عز وجل كلها كمال مطلق. والعرض العلم عرض في الإنسان، العلم عرض، وكونه عرض هذا نقص. لماذا؟ لأنه معنى ذلك أنه كان جاهلا فتعلم، ومعنى ذلك أنه يمكن بعد أن يكون عالما أن يكون جاهلا. كل هذه الاحتمالات موجودة. هذا لا يليق بالله جل وعلا، لا يليق بالله. إذن ماذا نفسر العلم في حق المولى جل جلاله؟ ما معنى كلمة أن الله عالم؟ أي أن الأمور منكشفة عنده انكشافا تاما، انكشافا تاما. هذا معنى العلم، هذا معنى العلم. لكن يختلف هذا عندما يضاف العلم إلى البشر. فالعلم في حد ذاته كمال، العلم في حد ذاته كمال، بخلاف ما إذا جاء قائل وقال: بما أنكم تقولون بأن العلم في حق المخلوقات عرض وهو في حق الله ليس بعرض، فقولوا أيضا بأن اليد في حق الإنسان جارحة، وهي بمعناها الحقيقي عندما تضاف إلى الله لكن ليست جارحة. نقول هذا هنا بدأ خلل، هنا بدأ خلل. لماذا؟ لأنك عندما تقول بأن اليد في حق الإنسان جارحة وفي حق الله ليست جارحة، صحيح، هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال، هذا هو المعتقد الصحيح، هذا هو المعتقد الصحيح. لكن أين يأتي الخلل عندما تقول هي بمعناها الحقيقي في اللغة العربية وليست جارحة؟ هذا عبث، هذا عبث. لماذا؟ لأنك عندما تقول هي في اللغة، إذن أحلتنا إلى اللغة بمعناها الحقيقي، أي أنك أزلت عن هذه اللفظة كل المجازات واستبقيت هذه اللفظة وجها لوجه مع معناها الموجود في اللغة، المعنى الحقيقي لها. فعندما ومعناها الحقيقي الموجود في اللغة، في اللغة الموجود في اللغة هو المعنى اللائق بالبشر الذي هو الجارحة. والبشر إنما يتخاطبون بما يعرفون. فإذا قلت لها معنى حقيقي يليق بالله، لها معنى حقيقي يليق بالله، لا يمكن بأي حال أن يكون المعنى الحقيقي الذي تعارف العرب على وضعه لكلمة يد وهي الجارحة أن يكون لائقا بالله. إذن لا بد أن تفسر اليد في الآيات، إما أن نسكت عن تفسيرها ونعتقد أن المولى جل جلاله ليس كمثله شيء، وهذا الذي يقول عنه الإمام النووي رحمه الله والحافظ ابن حجر وطوائف من العلماء يقولون عنه بأن هذا مذهب جمهور السلف وهو أسلم. أو نفسرها بما يليق بجلال الله وعظمته وكبريائه وتنزهه جل جلاله عن مشابهة مخلوقاته، وحينئذ نفسرها بمعنى من معاني المعاني المجازية التي تليق بكل نص على حدة. ففي نص يكون الأنسب لتفسير اليد بمعنى القدرة، وفي نص آخر بمعنى النعمة، بحسب السياق الذي دلت عليه وبحسب ما دلت عليه لغة العرب في ذلك. فإذا يقول ولا يقال إن صفة الله عز وجل غيره، فيكون إلحاقا لصفته بصفات الخلق، فيكون جعلا لصفته عرضا، إذ صفات الخلق أغيار لهم لكونها أعراضا تعرض فيهم وتزول. والله تعالى قديم بصفاته بلا ابتداء، قديم بصفاته، وهذه الصفات هو قديم بلا ابتداء، وصفاته قديمة بلا ابتداء، دائم بكماله بلا انتهاء. تفضل شيخ سليمان. ولا يقال إن صفة الله تعالى هو، لأن فيه تعطيل الذات، وحاصل المعنى في ذلك أنه خالق ولا مخلوق، ورب ولا مربوب، لأن التخليق معنى قائم بذاته في الأزل وإن لم يكن مخلوق، كما كان عالما في الأزل بالعالم قبل وجوده، وكما كان قادرا في الأزل ولا مقدور، وهذا على ما بينوه من بعد، كما أنه محيي الموتى بعدما أحيا، استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. نعم. معنى أذلية فعل الله تعالى. قال أبو منصور، سيتكلم في هذه الفقرة الجديدة الآن عن أفعال الله تعالى، هل هي قديمة أو ليست قديمة، عن أفعال الله تعالى هل هي قديمة أو ليست قديمة. وهذه المسألة من المسائل الخلافية بين الأشاعرة والماتريدي، اختلف فيها الأشاعرة والماتريدي، والخلاف بينهم في الحقيقة خلاف في الألفاظ، أما المضمون فلا خلاف، وسيأتي توضيح ذلك إن شاء الله. نعم. قال أبو منصور الماتريدي رضي الله عنه: كل صفة لله تعالى فهي ذاتية، سواء كانت ترجع إلى الذات أو إلى الفعل عند أهل السنة والجماعة، لأن لله تعالى فعلا أزليا كسائر صفاته من العلم والقدرة والإرادة ونحوها، لأنه متى لم يكن مستحقا لاسم الخالق في الأزل بمعنى قائم بذاته قبل وجود المخلوق، ثم صار موصوفا به لوجود المخلوق، صار وصفه بالخالق حادثا له بالمخلوق. صار وصفه بالخالق حادثا له، يعني أن هذا الوصف حدث لله تعالى بسبب المخلوق، وهذا محال، وهذا الذي تكلمنا عنه قبل قليل. فهو إذن يقرر بأن صفات الله قديمة، بأن صفات الله تعالى قديمة وليست حادثة، ويقرر بأن أفعال الله تعالى قديمة، بأن أفعال الله تعالى قديمة. كلمة فعل الله، فعل الله تحتمل معنيين، تحتمل صفة المولى جل جلاله، وتحتمل المفعول، الفعل بمعنى المفعول، الفعل بمعنى المفعول. فالأشاعرة قالوا فعل الله أي مفعوله، أي مفعوله حادث، والماتريدية قالوا فعل الله أي صفته ليس حادثا بل قديم. إذا لا خلاف، لأن الأشاعرة يتكلمون عن المفعول، والماتريدية يتكلمون عن الصفة، إذا لا خلاف بين الفريقين، والفريقان متفقان على أن جميع الحادثات، على أن جميع العالم حادث بعد أن لم يكن، وأنه لا شيء من العالم قديم لا بالجنس ولا بالآحاد، هذا متفق عليه، ومتفقان على أن صفات الله قديمة، ومتفقان على أن كل المخلوقات حادثة. إذن الخلاف بينهم فقط في اللفظ، خلاف لفظي. معنى الخلاف اللفظي أنه أي أنه ليس من ورائه اختلاف حقيقي، إنما هو اختلاف في طريقة التعبير، في طريقة التعبير. لكن الأشاعرة والماتريدية إذا ما وضعناهم كلهم في خانة واحدة وقلنا بأنهم جميعا اتفقوا على أن صفات الله تعالى قديمة، وعلى أن جميع المحدثات المحدثات حادثة بعد أن لم تكن، هذا مذهبهم جميعا، المذهب الجامع لهم. سنجد في المقابل، سنجد في المقابل الفلاسفة الذين قالوا بأن المحدثات المخلوقات أن منها قديم، وسنجد بعض الكرامية الذين قالوا بأن جنس المخلوقات قديم، جنس المخلوقات قديم. وهذا القول الذي نسب، أنا أقول نسب لابن تيمية وله عبارات في كتبه تفيد ذلك، وله عبارات قد تدل على خلاف ذلك، تدل على خلاف ذلك. وليس غرضنا الآن تحرير ما هو مذهب هذا الرجل وهذا العالم، ما هو تحرير مذهبي ليس محل كلامنا الآن. الذي يهمنا الآن هو أن معتقد أهل الحق من الأشاعرة والماتريدية أنهم يعتقدون أن صفات الله تعالى قديمة، ليس هناك صفة من صفات الله حادث. هذا انتهينا منه. رقم اثنين، أن جميع المفعولات حادثة جنسها وآحادها، ولا خلاف أيضا في هذه بين الأشاعرة والماتريدية. إنما وقع القول بأن صفات الله تعالى قديمة، صفات الأفعال، صفات الأفعال قديمة عند الأشاعرة، عند الماتريدية، أن الفعل أفعال، أن أفعال الله تعالى قديمة عند الماتريدية حادثة عند الأشاعرة. وقلنا بأن الماتريدية يقصدون بأفعال الله أي صفاته التي هي الخالقية الرازقية وهكذا، هذه قديمة. الأشاعرة يقولون أفعال الله، أفعال الله أي مفعولاته، حصول زيد في هذا الكون، خروج زيد إلى هذا الكون، خروج عمر، وقوع الأمر الفلاني، وقوع الحرب الفلانية، هذه مفعولات الله تعالى، هذه حادثة عند الأشاعرة وعند الماتريدية. فهذا الذي ينبغي أن يفهم في هذا الموضع. تفضل. ولا شك أن وصفه بالخالق من أوصاف الكمال، فكان القول بتعريه عنه قولا بقيام وصف النقص به، والقديم يتعالى عن ذلك، ولأن الله تعالى يوصف بأنه جواد لم يزل، وسميع لم يزل، وبصير لم يزل، وإن كان ما يقع عليه السمع والبصر والجود معدوما. وكذا يوصف بأنه رب كل شيء في الأزل، وإن كانت الأشياء تحدث في المستقبل. نعم، فصفة الله قديمة، وإن كان المفعول حادثا يحدث في المستقبل. نعم. فكذلك في صفات الفعل، وكذا يوصف بأنه رب كل شيء في الأزل، وإن كانت الأشياء تحدث في المستقبل، فكذلك في صفات الفعل يجب أن يوصف بذلك في الأزل. نعم. نعم. وأما قولهم ذلك بأنه على كل شيء قدير، فقولهم ذلك لفظة إشارة إلى ما تقدم ذكره من الإحياء والإماتة وسائل الصفات، يعنون أنها توجب صفات المدح والكمال، فيجب القول بثبوتها له في الأزل. وقولهم بأنه على كل شيء قدير يعنون أن الله تعالى موصوف في الأزل بأنه على كل شيء قدير، وإن لم تكن الأشياء موجودة في الأزل. فكذلك يجب أن يكون موصوفا في الأزل بسائر صفات المدح من التخليق والتكوين والإحياء والإماتة، لأنه قديم. ومن شرط القدم ثبوت الكمال، فيجب القول بأنه على كل شيء قدير. نعم، يقول فيجب، فكذلك يجب أن يكون موصوفا في الأزل بسائر صفات المدح من التخليق والتكوين. التخليق والتكوين صفة ثامنة عند الماتريدية، صفة التكوين، ويقولون هي قديمة، وهذه هي في الحقيقة تابعة للمسألة السابقة. عند الماتريدية أن صفة التكوين صفة قديمة، وصفة التكوين يعني من متعلقاتها الخالقية والرازقية والإحياء والإماتة والإيجاد والإعدام ونحو ذلك. هذه يعني تشملها أو يعمها صفة التكوين. الأشاعرة قالوا لا وجود لهذه الصفة. طيب، والخالقية والرازقية والإحياء والإماتة قالوا هذه متعلقات الإرادة. فإذا أراد أن يخلق سمي خالقا، وإذا أراد أن يرزق سمي رازقا، فهي متعلقات الإرادة. وهنا أحب أن أنبه إلى مسألة مهمة. بعض الذين لم يقرؤوا كتابا واحدا من كتب الأشاعرة، يقولون أنتم يا معشر الأشاعرة تثبتون 7 صفات وتنفون عن الله تعالى صفاته، كيف تتجرؤون على نفي صفات المولى جل جلاله؟ يا جماعة الخير، يا أهل البحث والنظر، ينبغي للإنسان أن يكون عاقلا إذا قال قولا أن يعرف ما هو القول الذي يقوله، وما هو المستند الذي يستند عليه أو يستند إليه. الأشاعرة لا يثبتون 7 صفات وينفون الباقي. يقولون مرد الصفات إلى هذه 7 صفات جامعة ثابتة بالقطع، يجب اعتقادها ويكفر جاحدها فقط. لا، ليس فقط، هناك الصفات، بقية الصفات 20، ونؤمن بأن الله عز وجل 20 صفة. موجود هذا في السنوسية وفي غيرها، صحيح أم لا؟ صحيح. طيب، يؤمنون بالعشرين فقط؟ لا، ليس كذلك أيضا، بل منصوص في كتب الأشاعر أن صفات الله عز وجل كثيرة، وإنما هذه 7 بقية الصفات ترجع إلى 7، وبقية الصفات إذا وسعنا 20 بقية الصفات ترجع إلى 20. لكن لا ينفي الأشاعرة أن الله تعالى رحيم، أن الله عليم، أن الله خالق، أن الله رازق، أن الله محي، أن الله مميت، أن الله قوي، أن الله متين. هذا لا ينفيها الأشاعرة. شيء غريب. يعني عندما يأتي إنسان يحمل شهادات ويحمل يعني شهادة دكتوراه ويتكلم عن مذهب، عدد المؤلفات فيه بعدد شعر الرأس، عدد المؤلفات التي كتبها السادة الأشاعرة. عندما تكلم عن الأشاعرة نتكلم عن أتباع المذهب الشافعي والمالكي والحنفي وكثير من الحنابلة، يعني نتكلم عن جمهور الأمة كتبوا وألفوا في هذا الموضوع، يعني ليس الأمر سرا. الذين كتبوا هذه الكتب هم أرباب السنة، أرباب السنة، أعلام السنة، أعلام الفقه، أعلام أصول الفقه. الأمة ترجع إليهم، ليس الأمة، حتى المدرسة السلفية المعاصرة ترجع إليهم. إذا أرادوا الفقه فتحوا كتب المذاهب، إذا أرادوا الأصول ليس أمامهم إلا كتب أصول التي وضعها أئمة الأصول من الأشاعرة والماتريدية، فيأخذون هذه، يقرؤون بعض الكلمات في كتب الأصول، ثم بشعور أو بلا شعور يقدحون في هؤلاء العلماء، وأن هؤلاء عطلوا صفات الله، وأن هؤلاء عموا وصموا عن وحي الله، وأن هؤلاء وهؤلاء. وكما قلتم لم يقرأوا كتابا واحدا عن، يعني قرأوا عن الأشاعرة وما قرأوا من الأشاعرة، يعني يسمع غير الأشاعرة يتكلم عن الأشاعرة، لكن أن يأخذوهم كتابا واحدا موسعا فيه تفاصيل الأمور تتضح عندهم الصورة وتختمر عندهم النظرة، للأسف الشديد هذا يعني قليل جدا، قليل جدا، لا أقول ليس موجودا. بعض الباحثين بدأ الآن يقرأ، وإن كان يقرأ بالمقلوب، يعني يقرأ ويفهم العبارة بعكس مراد صاحبها، يعني يقرر هنا رحمه الله بأن صفات الله تعالى قديمة، وهذا الذي قلنا بأن التكوين الخلاف فيها حاصل، لكن الخلاف في حقيقة الأمر إنما هو ليس خلافا في صفة من صفات المولى جل جلاله، أي أن الأشاعرة والماتريدية متفقون أصلا على أن الله خالق رازق محيي مميت، لكن هل نسمي هذه صفة تكوين أم أننا نعتبر أنه خالق، نعتبر ونتفق، يتفق الطرفان أنه خالق رازق محيي، ونقول هذه متعلقات الإرادة، تصرفات الإرادة، هذا موضع الخلاف. وهو كما تلحظون ويلحظ أي عاقل أنه خلاف لفظي، أي ليس من ورائه عقيدة يختلف فيها الفريقان، فالفريقان متفقان على أن الله خالق رازق محيي مميت إلى آخره. واضح من هذا؟ نسأل الله تعالى أن يكون واضحا عندنا وعند عند جميع المسلمين. نعم تفضل. كل شيء إلى الله تعالى فقير، وهو عن كل شيء غني. وأما قولهم وكل شيء إليه فقير، معناه قد افتقر كل شيء إليه في تكوينه ووجوده، فصار كل شيء كائنا وموجودا بتكوينه وإيجاده، أي بتكوين الله له وإيجاد الله له. نعم. ثم افتقر كل شيء إليه في قوامه وبقائه، في قوامه وبقائه، فهو الذي أخرج كل شيء إليه، فهو الذي أحوج، أحوج، نعم، كل شيء، كل شيء محتاج إلى الله. نعم. وأما قولهم ولا يحتاج إلى شيء فمعناه أنه تعالى قديم، ومن شرط القدم التبري عن النقائص، والحاجة نقص، فيتعالى عن مساس الحاجة وبكمال الاستغناء وصف نفسه، وهو قوله تعالى إن الله لغني عن العالمين. وأما قولهم عقيب نفي الحوائج عنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فإنما ذكروه لأنه نص محكم لا احتمال فيه، وهو شامل لنفي جميع سمات المحدثين وصفات المخلوقين عن الله تعالى، ومثبت لصفات المدح والكمال. وهو السميع البصير، هذا إثبات لصفات المدح والكمال. فجمع هذا النص القرآني المحكم بين النفي والإثبات، بين النفي وهو التنزيه، والإثبات وهو إثبات الكمال لله تبارك وتعالى. نعم. وأما قولهم وقدر لهم الأقدار، قال أبو حفص الغزنوي رحمه الله: هذا منهم إثبات أن كل شيء يجري في الخلق فهو بتقدير الله تعالى. نعم. القدر، قال سيف الحق في أصوله. سيف الحق هو الإمام أبو المعين النسفي المتوفى سنة 800 BC، واسمه ميمون بن محمد بن معبد بن مكحول الحنفي، العالم بالأصول وعلم الكلام، كان بسمرقند وسكن بخارة. من كتبه بحر الكلام وتبصرة الأدلة والتمهيد لقواعد التوحيد والعمدة في أصول الدين، والعالم والمتعلم وإيضاح المحجة، إمام كبير. نعم. ماذا قال؟ قال سيف الحق في أصوله: ثم القدر على وجهين، أحدهما الحد الذي يخرج عليه كل شيء على ما جعله عليه من خير أو شر، من حسن أو قبيح، من حكمة أو سفه، وهو تفسير الحكمة أن يجعل كل شيء على ما هو عليه ويقدر كل شيء على ما يليق به، فمتى أوجده على ما تقتضي الحكمة وجوده عليه كان حكيما. ولهذا قال أهل الحق: خلق فعل الكفر ليس بسفه، وإنما يكون سفيها من يقصد تحصيل السفه حكمة. يعني من يقصد تحصيل السفه، من يقصد تحصيل السفه حكمة، فهذا هو الذي هو السفيه. وأما من قصد تحصيل الشر وهو شر في ذاته هذا الشيء، أو تحصيل الخير وهو خير في ذاته، فإن هذا ليس من السفه، وإنما هو من وضع كل شيء في نصابه، وضع كل شيء في نصابه. يعني بمعنى أنه لم ينقل ما هو خير إلى الشر، أو نقل ما هو شر إلى الخير، بل جعل كل شيء قائم في موضعه. نعم. وإنما يكون سفيها من يقصد تحصيل السفه حكمة وتحصيل القبيح حسنا، فأما إيجاد ما هو حسن حسنا وما هو قبيح قبيحا يكون حكمة لا سفها، كالإخبار بالشيء على ما هو به يكون صدقا. نعم. والوجه الثاني، القدر هو بيان ما يقع عليه كل شيء من زمان ومكان وما له من الثواب والعقاب، هذا هو تفسير لفظ القدر، وهو مذهب أهل السنة والجماعة. نعم. والحديث المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: القدر خيره وشره من الله تعالى. وحديث سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أربع من كنا فيه فهو مؤمن، ومن جاء بثلاث وكتم واحدة فقد كفر: شهادة أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، وأنه مبعوث من بعد الموت، وإيمان بالقدر خيره وشره، فمن جاء بثلاث وكتم واحدة فقد كفر. نعم، واضح النص إن شاء الله. نعم. وأما قولهم وضرب لهم آجالا، قال أبو حفص الغزنوي: هذا منهم تحقيق بأن الأجل المضروب لكل واحد منهم مبروم محكم لا يحتمل التأخر عنه ولا التقدم عليه عما ضرب له، إذ يكون في التقدم من غيره تعجيز إياه عن تبليغه الحد الذي ضرب له، وذلك محال في حق الله تعالى. وفي التقديم والتأخير من قبله لحوق البداء والجهل، ويتعالى الله عن ذلك. إذن كل شيء له أجل، وكل شيء عنده بمقدار، لا يستقدمون ولا يستأخرون، فهذا الأجل الذي ضربه الله عز وجل في أم الكتاب لا يتقدم ولا يتأخر. وأما ما يكون في اللوح المحفوظ مما أراده الله تبارك وتعالى فهذا يمحو الله ما يشاء منه ويثبت وعليه يحمل حديث أن المؤمن بصلته لرحمه ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه، أي أنه يكون له أجل لو لم يصل رحمه، فإذا وصل رحمه مد له في ذلك الأجل. وتكون الملائكة عندها خبر من الله تعالى أنه إذا لم يصل رحمه فاقبضوا روحه في أجل كذا، وإذا وصل رحمه فاقبضوا أخروه وأنظروه ومدوا له في كذا إلى أجل كذا. هذا الاحتمال موجود أين؟ عند الملائكة. أما في أم الكتاب فالله تعالى يعلم أزلا أن هذا يصل رحمه أو لا يصل رحمه، وكتب له أجلا واحدا في أم الكتاب، فما في أم الكتاب لا يبدل، لا يقدم، لا يؤخر، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وما كان من أمور أوكلها الله جل وعلا إلى ملائكته فإنه قد أناطها بأسباب ظاهرة، إن فعل كذا فافعلوا به كذا، وإن فعل كذا فافعلوا به كذا. فهذا الذي قال الله جل وعلا فيه يمحو الله ما يشاء ويثبت، هذا يمكن فيه المحو والإثبات. وعنده أم الكتاب، هذا لا يناله شيء. لماذا؟ لأن ما الذي في أم الكتاب مبني على العلم، والعلم لا يتخلف. ما في أم الكتاب مبني على العلم، والعلم علم الله لا يتخلف. ولهذا قال وفي التقديم والتأخير من قبله، يعني من قبل الله جل وعلا، لحوق البداء، أي أنه بدا له أمر فأجله، بدا له أمر، وهذا فيه تجهيل، وصف لله تعالى والعياذ بالله بالجهل لا يليق بالله تبارك وتعالى. ولهذا قال في الإمام أبو حنيفة وأصحابه، قال وضرب لهم آجالا. هذا المتن عجيب، المتن الطحاوية، كل كلمة من ورائها علم ومن ورائها فن. نعم. ولهذا يعني عندما تجد العلماء يعني يتناول هذا المتن بالشرح، هذا له مغزى وله يعني له قيمته عند ذوي البصر. حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأن الدعاء يرد القضاء، أي القضاء المعلق، القضاء الذي هو في اللوح المحفوظ، أما ما هو في علم الله تعالى فإنه إنما قضاه الله جل وعلا بشيء واحد لا تردد فيه ولا احتمالات. فالدعاء يرد القضاء، في بعض الروايات يرد القضاء المبرم. المقصود بكلمة المبرم هنا أي الذي كتب وذكر وأبرم في اللوح المحفوظ، وليس المقصود المبرم أي القطعي الذي هو في أم الكتاب، حتى لا يحدث تعارض بين النصوص. نعم. ومن الدليل السمعي قوله تعالى ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وهذا نص محكم صريح. ولأن التقادير في الأشياء ظاهرة والآجال في الخلق معلومة، ومحال إضافتها إلى غير الله تعالى، لأن التقدير وضرب الآجال من الأفعال الربوبية، فيعلم قطعا أن الأقدار الله. نعم. لا لا فيعلم قطعا أن الأقدار والآجال بتقدير الله تعالى. نعم. فيعلم قطعا أن الأقدار والآجال بتقدير الله تعالى. طيب نكتفي بهذا. في أسئلة وردت على ال. ويمكن أن تشاهدها في تعلقت. شوف عندك. نعم. ابن تيمية يقول بقدم نوع العالم ووجود حوادث لا أول لها. رجاء توضيح معنى ذلك. كما قلت له عبارات محتملة هنا وهنا. من بين العبارات التي له ومن تتبع كلامه يعرف هذا، من تتبع كلامه في كتبه يعرف هذا، أن له عبارات تفيد أنه ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق، ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق، فالمخلوقات آحادها حادث، ليس شيء منها محكوم بقدمه، ولكن نوع المخلوقات قديم. هذا خلاصة كلام ابن تيمية، هذا خلاصة كلام ابن تيمية، أن نوع المفعولات قديم، كل مفعول حادث في حد ذاته، وجنسها قديم. لماذا قال؟ لأننا لو قلنا بأنه لم يكن، أنها ليست قديمة، أن ذلك سيؤدي إلى أن الله تعالى كان معطلا عن الفعل، أي أنه ظل زمنا لم يخلق ثم خلق. نقول هذا الكلام ليس صحيحا، ومشكلته المشكلة في هذا الكلام نابعة من تصور الزمان، فالزمان مخلوق، الله عز وجل لا تجري عليه أزمنة، الله تبارك وتعالى لا تجري عليه أزمنة، فالزمان مخلوق، ولهذا جاء لما جاء يتكلم عن كان الله ولا شيء معه، وفي رواية ولا شيء قبله، يعني غمز في رواية ولا شيء قبله، كان الله ولا شيء بعده، وكان الله ولا شيء معه، غمز على رواية ولا شيء بعده، ويعني كان الله ولم يكن شيء قبله، كان الله ولم يكن شيء قبله، قال هذه الرواية ليست صحيحة، وكان الله ولا شيء غيره، قال هذه صحيحة. لماذا؟ قال لأن المخلوقات ما من مخلوق إلا ويمكن أن يكون قبله مخلوق، هذا خلاصة فكرة ابن تيمية، وهي فكرة في حقيقتها يعني كما يقول الإمام الحافظ المحدث أمير المؤمنين في الحديث ابن حجر العسقلاني، قال هي من أبشع المسائل المروية عنه، نسأل الله أن يرحمنا ويرحم المسلمين. طيب خلاف بين ابن تيمية وبين أهل السنة لفظي أو معنوي في باب الصفات؟ لا، الخلاف ليس لفظيا، خلاف معنوي، خلاف حقيقي وليس خلافا لفظيا، سواء فيما يتعلق بقضية تسلسل الحوادث أو ما يتعلق بالصفات الأخرى، ليس خلافا لفظيا. لو كان خلافا لفظيا لما دارت معارك بينه وبين الطرف الآخر. البعض من الناس يريد أن يقول بأنها خلافات لفظية، ويريد من ذلك أن يجمع الكلمة مقصده حسن، لكن ليس كل مقصد حسن يصحح المعلومة في حد ذاتها، لأن القول بأنه خلاف لفظي معناه طعن في الفريقين، يعني طعن في ابن تيمية وطعن في الأشاعرة. يعني عندما تقول الخلاف لفظي يعني في الحقيقة أنه لا خلاف، فإذا لماذا أنت يا ابن تيمية أقمت معركة وأصلا ليس بينك وبين الأشاعرة خلاف، ولماذا أنتم يا أشاعرة أقمتم معركة وليس بينكم وبين ابن تيمية خلاف؟ يعني القول بهذا في حقيقة الأمر لا يستقيم. لكن أن تجعل هذه القضية سببا لفرقة المسلمين وتنازعهم هذا مرفوض، هذا مرفوض. أن تفهم المسألة ويفهم الخلاف فيها ويعرف الصواب من الخطأ ومن الباطل فيها هذا أمر مطلوب. يعني فيفصل بين القضيتين. البعض من الناس يريد أن يجعل هذه القضايا سببا لشق عصا المسلمين وتفريق كلمتهم، هذا مرفوض، ونقوله الآن ونقوله قبل الآن ونقوله بعد الآن، هذا مرفوض. ينبغي أن يجتمع المسلمون على ما يمكن الاجتماع عليه من خير قل أم كثر، وينظر المسلمون إلى السهام التي توجه إليهم من غير المسلمين من هنا ومن هناك. هذا شأن العقلاء، هذا شأن العقلاء. نعم. ما حكم تقسيم التوحيد إلى ألوهية وربوبية؟ والله يا أخي الكريم، الإخوة حفظهم الله الذين يسألون هذه الأسئلة، يعني أنا أتمنى أن تكون الأسئلة في الدرس الذي قرأناه، لأن هذه الأسئلة يعني كل واحد منها يحتاج إلى محاضرة كاملة. وأظن أنكم الحاضرين تذكروا هذه القضية، تناولناها أظن لا أدري في الدرس الثاني أو في الدرس نعم، يعني تناولناها بتفصيل وتكلمنا عن القسمة التي إلى توحيد الألوهية وربوبية أسماء وصفات، وقلنا هذه قسمة يعني ليست صحيحة، وقابلناها بقسمة جمهور الأمة الذي صفات ذات وصفات صفات ذات وصفات أفعال، يعني توحيد ذات وتوحيد الصفات وتوحيد الأفعال، توحيد الذات توحيد الصفات توحيد الأفعال، هذه ذكرناها وقلنا بأن هذه هي القسمة الصحيحة المعتبرة. فارجع الأخ الكريم يرجع إلى الدرس الثاني أو الثالث وسيجد إن شاء الله التفصيل في ذلك. نعم. طيب شيخ، أنا أليس قول الأشاعرة مخالفا تماما للماتريدية والحنابلة فيما يتعلق بالصفات الفعلية؟ يتقال سادات الأشاعرة إنها حادثة كما في حاشية كتابنا هذا، أخبروني من فضلكم فكأني لم أفهم شيئا مهما جدا، جزاكم الله. جزاه الله خيرا. قلنا بأن الماتريدية يقصدون بصفات الأفعال، يقصدون بصفات الأفعال، يقصدون بالأفعال، أن الكلام يا إخوة أن أفعال الله قديمة أم حادثة؟ ماذا تقصد بأفعال الله؟ أي صفة، هل تقصد صفة الخالقية، صفة الرازقية، صفة الإحياء، صفة الإماتة؟ إذا كنت تتكلم عن الصفة فهذه قديمة لا يجوز أن تكون حادثة. فالماتريدية نظروا إلى أفعال الله، أي صفة الفعل، صفة الفعل، الصفة التي نشأ عنها الفعل، فقالوا قديمة. الأشاعرة لم ينظروا من هذه الزاوية، مع أنهم لا يختلفون مع إخوانهم الماتريدية في هذه القضية، لا يختلفون مع إخوانهم الماتريدية في هذه القضية، بل يقولون نعم هذه الأمور قديمة، لكن مردها إلى هي تعلقات الإرادة. إذن هم يوافقون الماتريدية في قدمها. قال الأشعرية صفات الأفعال حادثة، ماذا تقصدون؟ قالوا نقصد المفعولات. إذن الماتريدية يقصدون صفة الفعل والأشعرية يقصدون المفعولات. لا شك المفعولات حادثة، والما تريدية يوافقونهم على أن المفعولات حادثة، والأشعرية يوافقون الما تريدية على أن صفة الفعل قديمة. إذن لا خلاف، إنما هو خلاف لفظي. أرجو أن يكون الأخ السائل قد وصله الجواب والإيضاح. محراب فكر تنير العقل ترشده وتنصر الحق بالبرهان تعبده على الكتاب وهدي المصطفى انطلقات تغيث ذا الحيرة الملهوف تنجده